إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق تقواه فقد أمركم جل وعلا بذلك في كتابه قال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة المؤمنون إنكم أمة ميزها الله جل وعلا على سائر الأمم واختارها خير الأمم وأزكاها أخبرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى حينما قال عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة أنتم أزكاها وأبرها على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إن تمييز أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر وجلي يستوجب شكر الله جل وعلا ومما يظهر عباد الله من التمييز لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تيسير العبادات لها فقد يسر الله على أمة محمد العبادة وقد أعلن ذلك جل وعلا في كتابه العزيز في غير ما موضع من الكتاب الكريم قال الله تعالى يريد الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله بين أنه رسول لليسر لا للعسر فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت ميسرين وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلى الله عليه وسلم ألا وإن من مظاهر اليسر في هذه الشريعة عباد الله في هذه الشريعة من مظاهر اليسر في هذه الشريعة هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، جعل الله فيه مع العمل القليل الأجر الذي لا تحصيه أوراق بني آدم وإحصاءات بني آدم. والأمثلة عباد الله على فضيلة هذا اليوم وعلى تيسير الله لنا فيه وعلى تفضل الله جل وعلا علينا به كثيرة جدا. ولعلنا نقف عند حديث عظيم من تأمله لن يفرط في هذا اليوم بعد هذا اليوم. اسمعوا وروا يا عباد الله. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في حق هذا اليوم يوم الجمعة، قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. وهذه كلمات تأكيدية، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى المسجد ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلق، أي لم يعبث ولم يسرح التفاتات يمنة ويسرة إعلانا عن عدم المبالاة بهذه الفريضة، وإنما أنصت بقلبه وسمعه لعلها تستقر في قلبه كلمة هداية، كلمة نصح وإرشاد، كلمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لعلها تستقر في القلب فتجعل العاصي يقلع عما هو منكب عليه. استمع وأنصت ولم يلق، كان له، اسمعوا يا عباد الله، هذا الأجر الذي والله لا تحصيه كتب بني آدم، كان له أجر بكل خطوة يخطوها، بكل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد، كان لك بكل خطوة أجر سنة، أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، ما أعظم فضل الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الساهين والمنكرين والجاحدين وغير المبالين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجد أكثر شاكرين. يا عبد الله، إن الله ميزك بهذا اليوم، يا من انتميت إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله ميزك بهذا اليوم على سائر الأمم. لم يعطه اليهود ولم يعطه النصارى، وأعطاك أنت يا من تنتمي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وعد محمد صلى الله عليه وسلم أن يرقيه في أمته. وما أكثر صور إرضاء الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته. عباد الله، إنكم آخر أمة وأنتم أكثر الأمم دخولا الجنة. فالأمة أو الأمم 120 صفا أي في الجنة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم 80 صفا من هذه الأمة. 80 صفا من 120 والباقي لسائر الأمم التي مضت قبلنا. تمييز يستحق من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تراعي هذه النعم وأن تجعلها نصب أعينها. جعلني الله وإياكم من الشاكرين، جعلني الله وإياكم ممن يعرف الفضل لأهل الفضل والشكر لأهل الشكر. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن فضل الله علينا كبير ورحمته بنا واسعة، وما على العبد إلا أن يصلح نيته أولا. أصلح نيتك يا عبد الله بفعل الحسن وترك القبيح، فإن وفقت فإن أعطاك الله عمرا وفقك الله لحسن القول والعمل، وإن كتب عليك القضاء فإنك تلقى عند الله حسن النية. فكونوا يا عباد الله شاكرين لربكم، ذاكرين شاكرين لنعمه، ذاكرين له جل وعلا، مستغفرين من جميع ذنوبكم. فإن الله من فضله أيضا أن جعل لكم محو الذنوب في استغفاركم إليه صادقين، وفي توبتكم إليه ناصحين. وصلوا وسلموا على من أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فبدأ بنفسه وثنى بملائكته وأيها بكم أيها المؤمنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا. هذا وإلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءك أعداء هذا الدين، وانصرنا على أعداء على أعوان الشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا نصرا قريبا مؤزرا على الحوثيين ومن عاونهم. اللهم واجعل لإخواننا اليمنيين أهل السنة فتحا قريبا مؤزرا، وردهم إلى ديارهم سالمين قادمين مأمورين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين أجمعين، وفق ولي أمرنا في هذه البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهده، وارزقهم بطانة صالحة ناصحة صادقة تعينهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم ولمن له حق علينا يا رب العالمين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الإخوة اللي بالخارج في مجال الدور الثاني، بارك الله فيكم، في مجال أظن واسع الدور الثاني. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما في السماوات.